بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. مولانا ولا مولانا هم الحق نادى. إنها أمة الشام، إنهم أهل الشام العظام. في قرن من قرون الزمان سطر التاريخ أياما عجيبة عصيبة، لقد سطر التاريخ أحداثا للتتر، سطر التاريخ أياما للمغول، وسطر التاريخ رسما للصليبية. سيسطر التاريخ أيها الشاميون الأبطال، أنكم حملتم على أكتافكم وعلى عواتقكم وبدمائكم تطهير أرض الشام من النصيرية. إنها أمة الشام، إنهم أهل الشام العظام، الذين ظل النظام البعثي النصيري 50 عاما يسومهم سوء العذاب، ليغربهم عن دين الله، ليصرفهم عن التوحيد والعقيدة، ليصرفهم عن بيوت الله، ليغرس في قلوبهم الخضوع والركوع والذلة لغير الله. تسون عاما ماضيا تشكو الليالي القاسية، تشكو أياد عاتية سكبت دماء زاكية. وبعد 50 عاما انتفضوا من مساجدهم يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد 50 عاما انتفضوا من مساجدهم يصرخون ما لنا غيرك يا الله، ما لنا غيرك يا الله، هي لله هي لله، لن نركع إلا لله. لقد صمد أهل الشام أمام أعتى الدبابة، وأمام أشرس الجيوش، وأمام أوحش القوى، بصدور عارية وألسنة مكبرة أمام الدبابات. فلم تحنهم الراجمات ولا الطائرات ولا البراميل المتفجرات ولا الحاويات الملقيات. إنها عزة التوحيد، إنها قوة الإيمان، إنها أمة الشام، إنهم أهل الشام العظام. إنها ليست ثورة، إنه جهاد مقدس ابتدأته وأشعلته ثورة إسلامية، ليعيد الأمة الإسلامية إلى موضعها وإلى موضعها في التاريخ. أين خرجتم يا أسود الشرى؟ ألم تخرجوا من المساجد تكبرون؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل خرجت الثورة من الفنادق؟ هل خرجت الثورة من المقاصد؟ هل خرجت الثورة من المجالس؟ أم خرجت من الجوامع؟ لقد خرجت من الجوامع مكبرة رافعة شعار الإسلام ولا غير الإسلام. أرادوها ديمقراطية، أرادوها علمانية، أرادها أهل الشام إسلامية كما أرادها الله. نعم إنها أمة الشام، إنهم أهل الشام العظام. ولا عجب، لا عجب أن يقوم بهذا الدور، دور قيادة الأمة، دور ريادة الأمة أهل الشام، فهم أهل الشام أهل ليقودوا أمة الإسلام، أهل ليستعيدوا أمجاد الإسلام. إنها أرض الأنبياء، إنها أرض الأنبياء. لقد كانت في الشام ملاحم عظمى، إن الشام أرض مباركة، حررها الصحابة الكرام. معركة اليرموك كانت في الشام، من الشام انطلقت معركة حطين، ومن الشام انطلق فتح قبرص، ومن الشام معركة القادسية ومعركة عين جالوت. إن التاريخ لا يكاد يسطر معركة وملحمة إلا وللشام فيها دور، بل وأهل الشام هم وقودها. نعم، هذه هي الشام، إنها أمة الشام، إنهم أهل الشام العظام. وعد في دحر أحلام زمزم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله إخواننا الأكارم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويثبتنا وإياكم على دينه، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياكم الله أيها الإخوة، وقد تفرغتم وحبستم أنفسكم لطلب العلم والاستزادة لسد شيء من ثغرة بلادي وأرض الجهاد في سبيل الله. إخواني، نكمل بإذن الله حلقة جديدة من حلقات سلسلة توجيهات منهجية في التعامل مع الساحات الجهادية. ذكرنا كما تعلمون في حلقات ماضية عدد من التوجيهات المهمة التي نرى أن لها أثر في استبطاء النصر، ولها أثر بل ربما في تدمير ساحات الجهاد في سبيل الله إذا استشرت هذه الأمراض في بلدان المسلمين. ذكرون إخواني ما هذه الأمور التي ذكرناها؟ أولها التثبت، ثانيها أدلجة الخلاف، ثالثها العزل، رابعها لا يفتي قاعد لمجاهد. ندخل اليوم إذن في السلسلة أو في الوصية أو الرسالة الخامسة في هذه السلسلة من الرسائل. الرسالة أيها الإخوة هي في التعامل مع المخالف. ذكرنا هذا الكلام ربما في حلقة من حلقات، ولكن ذكرناه إلماحا، ومثل هذا الكلام يجب أن يفرد له ليس حلقة ولا حلقتان، بل يفرد له محاضرات لتربية الجيل الجهادي على معرفة كيف يتعامل الإنسان مع خصمه. أعطيكم قبل أن أدخل في هذا الأمر مثالا لموقف مشرف عظيم تدركون فيه كيف تربى الرعيل الأول من المجاهدين في سبيل الله في التعاطي مع مثل هذه القضية. هل الشيخ أبو محمد المقدسي صلى الله عليه وسلم يحفظه ويثبت على دين الله كان موافقا لدولة العراق في الشام في أفعالها، أو كان مخالفا لها ولأفعال الشيخ أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله، أم خالف في بعض الأمور؟ خالف في بعض الأمور، واشتد الخلاف وبدأ سيل الإسقاط يتجه باتجاه الشيخ أبو محمد المقدسي في ذلك الوقت. هنا اقرأ كلمات الشهيد أبو مصعب الزرقاوي تقبله الله، لترى أنه كان يدرس الناس على عدم إسقاط المخالف، على عدم إسقاط المخالف ولو كان الخلاف ماذا؟ ولو كان الخلاف شديدا، ولو كان الخلاف شديدا. حتى قال أبو مصعب: واعلم يا أبا محمد أني لئن أشك في نفسي ولكن لا أشك فيك، قد أشك في نفسي ولكن لا أشك فيك، فنحن نخالفك في هذه المسألة، ولكن ماذا؟ أنا لا أتكلم هنا الحق مع هذا وهذا، لكن أتكلم عن الموقف في التعامل مع الخلاف ومع المخالف. اليوم إخواني استشرت مسألة إسقاط المخالف. إذن هذا المرض أو هذه الرسالة هي ماذا؟ في التعامل مع المخالف أو في إسقاط المخالفين. إخواني يجب أن نفرق بين المخالف الصادق الناصح، الصادق الناصح، وبين المخالف المغرض، المخالف المغرض المستنفع. بين الصادق الناصح وبين من؟ المغرض المستنفع. هنالك من يخالف المجاهدين في سبيل الله لأجل أن يترقى عند حاكمه أو عند واليه فيقال أن هذا الرجل ضد الإرهاب، فتجده كل أمر يتعلق بالجهاد فهو يكيل عليه سيل الاتهامات. فهذا الرجل لا ينبغي أن يهبأ له ولا ينظر إليه. ولكن هناك لا، من يجد الحق في بعض، هل يوجد شر محض في الدنيا في في في في, في المسلمين وغير ذلك؟ لا، يجد الخير عندهم فتجده يثني عليه، ويجد الشر فتجده أو الخطأ فتجده ماذا؟ لا تأخذ في الله لومة لائم. فإذا رأيت الرجل يوافقك في بعض الأمور ويخالفك في بعض الأمور، إذا وافقك أصبح الإمام العلامة طالب العلم الشيخ المجاهد، وإذا خالفك أصبح قال إمام الفتنة ومفرق الصف. هذا يعني لا يذكرنا إلا بفعل من يا إخواني؟ لا، قبل الخوارج أول من فعل هذا من؟ اليهود. مع من؟ مع من هو يا إخوة؟ مع ابن سلام، عبد الله بن سلام. لما أراد أن يدخل في الإسلام قال يا رسول الله أن ماذا؟ إن يهود قوم بهت، إن يهود قوم بهت لا يمكن أن يأخذون بالحق، وإنهم إذا علموا بإسلامي فإنهم سينسفونني، فاجمعهم وسلهم عني يا رسول الله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم يهود، قال لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا أميرنا وابن أميرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا، هذا ماذا؟ إمام المرحلة وإمام الزمان. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن دخل في دين الله وأسلم؟ قال لا يفعلها. فخرج ابن سلام وقال يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله المبشر به في كتبنا في التوراة. قالوا فورا أنت شرنا وابن شرنا وسقطنا وابن سقطنا وسينا وابن سينا. هذا إخواني بحرفه يجري اليوم، تجد فلان حينما يأيد الجماعة الجهادية تقرأ لهم يكتبون فلان العالم الله أكبر فتوى للإمام العالم، هكذا ينكم. خالفهم أصبح عميلا وجاسوسا واستخباراتيا وكذابا ومرجئا وزنديقا وربما مرتدا. هذا ليس من دأب أهل الهدى وليس من دأب أهل الصلاح، بل ها من رأيتم من يصنع هذا الصنيع فاعلموا أن هؤلاء ممن اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا ممن فعل هذا الأمر يعني إسقاط المخالف من قبل الخوارج بكثير، يعني من هو إخواني؟ فرعون عليه لعائن الله تترى. موسى عليه السلام أين ربي؟ في حضني وفي بيتي فرعون، وكان فرعون ينظر إليه ويحترمه ويعطيه ويبجله. فلما جاء فرعون جاء موسى إلى فرعون وبين له الحق وذكر له أن لا إله في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى، ماذا قال فرعون؟ قال وقد فعلت فعلتك التي فعلت. قال ما تذكر أنك قبل سنوات قتلت رجل بالخطأ، عفوا رجل بالظلم والجهل، كما تعلمون أن موسى قتل رجلا حينما استغاثه الذي هو من شيعته. قال له موسى عليه السلام نعم فعلتها إذا وأنا ماذا؟ من الضالين، أنا أخطأت في ذلك الوقت لكني تبت منها واستغفرت ورجعت وأصلحت، وأنا الآن نبي أرسلني الله سبحانه وتعالى. قال تذكر فعلتك. هذا كذلك مما يفعله الآن ما يفعل أهل الضلال ومن ما تفعل جماعات الضلال، أنهم حينما يرون فلان يوافقهم يعرفون أن فلان عنده الخطأ الفلاني وعنده الخطأ الفلاني وكان فعل في يوم كذا كذا وفعل في يوم كذا كذا، حتى ويسكتون ما دام أنه معنا لا تثير هذه المواضيع، حتى إذا خالفنا فتحوا البرنت والسجلات، فعلت يوم كذا وكتبت يوم كذا وكنت في يوم كذا وانطلقت في يوم كذا، ويأتون بكل أخطاء وزلات حتى يسقطوه. وينطبق على هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. طبعا هذه الخمس صفات وردت مختلفة في رواياتها، ولهي ثلاث روايات رواها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خاصم ماذا؟ فجر. ليست الخصومة يا إخواني مبرر وفتوى شرعية أن تستبيح من أمامك، لا، إذا فجرت فقد وقعت في صفة من صفات النفاق. النفاق ماذا يعني الفجور في الخصومة؟ أن تكذب على من يقابلك، تعرف أن مقابلك مثلا أفتى بفتوى ثم رجع عنها، فتأتي أن تقول هذا الفلان يفتي بالفتوى الفلانية، أن تدري أنه رجع عنها، ولكنك ماذا؟ تفجر في الخصومة وتذكر الفتوى ولا تذكر ماذا؟ أنه رجع عنها، وغير ذلك من هذه الأخلاق السيئة في محاولة إسقاط كل من خالف. وهذه يا أخواني من الأمراض ومن الأوبئة التي أصيب بها المجاهدين في سبيل الله. أين لنا أولئك الرجال الذين إذا رأوا من عالم خطأ قالوا فلان من خيرة المجاهدين في سبيل الله ومن طلاب العلم، إلا أن لا نوافقه فيما ذكر في مسألة كذا وكذا، وقد أخطأ خطأ فادحا في هذه المسألة. ورحم الله ابن القيم رحمه الله حينما قال ومن حكم الإسلام أن من كثر صوابه احتمل منه قليل خطأه. إنسان جاهد في سبيل الله ونصر المجاهدين وذب عن أعراض الجهاد في سبيل الله وجاهد بنفسه وماله وصدع بالحق، وقع في خطأ مثلا، ولنفرض مثلا الآن الموقف من التدخل التركي، نرفض هذا الموقف جملة وتفصيلا لأن يتدخل هؤلاء في يعني أو أن تنظم الفصائل تحت هذا الأمر، ولكن لعلي أفصل في هذا لاحقا. لكن أن يأتي أحد العلماء مثلا ويفتي بالتدخل ويرى المصلحة في هذا الأمر جيد، ثم تأتي سيل من الإسقاطات وغير ذلك لأجل أنه أخطأ في ماذا؟ في مسألة من المسائل. أو كما ذكرنا فلان يختلف مع جبهة النصرة في ماذا؟ في مسألة قلنا ارتباط بالقاعدة، يأتي سيل لإسقاطه. أو فلان اختلف مع حرار الشام في مسألة مقال معين، أو فلان اختلف مع أنصار الدين أو جند الأقصى أو مع أنصار الشريعة أو مع القاعدة ككل، لما يختلف معك أنت لست قرآن منزل معصوم. البعض يقول نحن معصومين، لكن يقول هذا بماذا؟ بلسان حاله وليس بماذا؟ بلسان مقاله. لذلك منهج الحق أنهم يأخذون الحق من صاحبه ويرفضون الخطأ ويبينون الخطأ. رحم الله الذهبي حينما قال كان عبد الوارث كان إماما عالما صاحب ديانة، إلا أنه كان ماذا؟ قدريا مبتدعا، يعني عنده بدع خطيرة ومع ذلك قال عالم وإمام وصاحب ديانة. لماذا طيب قال إلا أنه كان قدريا؟ حتى يقول للناس ولا يغرر بالناس، حتى يقول للناس أن هذا الإمام لا تأخذ منه في ماذا؟ في مسألة القدر ولا في مسألة البدع، وأخذوا منه في مسألة مثلا الإيمان ومسألة الرقائق ومسألة كذا والمواعظ والفتوى الفقهية وغير ذلك. هكذا هم الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لماذا؟ من يقوم إخواني بمنهج الإسقاط؟ يقوم به ركيك البضاعة. لماذا؟ لأنه يخشى أن يتأثر من أتباعه، يخشى أن لأنه غير واثق بمنهجه، وجماعة غير واثقة بماذا؟ بمنهجه، فتخفى أن يتأثر جنودها. اليوم تشكل جيوش عبر تويتر أو عبر التليجرام لإسقاط فلان، ويأتي ويلبس المسألة لباس ماذا؟ ديني. يقول يتراسلون في التليجرام فلان أصبح يشكل ضرر وسيفسد الساحة الجهادية، فلذلك يا أخوة علينا أن نحذر منه. اعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح، اعذروني لا تلوموني بياض الشبلاح، اعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح، اعذروني لا تلوموني بياض الشبلاح، عقب خلان الشدايد عطرهم بالمسك فاح، عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح، عقب خلان الشدايد عطرهم بالمسك فاح، عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح. يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح، ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح، يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح، ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح غير ساحات المعارك ما لقى قلب انشراح اعذروني يا رفاقة يوم فاضت بي هموم اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم اعذروني يا رفاقة يوم فاضت بي هموم اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حاله سقوم من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حاله سقوم آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم طير طاير وش علامك في السما دايم تحوم آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم طير طاير وش علامك في السما دايم تحوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد إن الواقع المرير الذي تعيشه الأمة والثمن الذي تدفعه جراء هذه الخلافات ليقتضي منا الوقوف على أسبابها والبحث عن علاجها ولعلنا نرى أن ذلك يرد إلى أمرين أن الأمر الأول هو الجهل الذي عم بالأمة حتى عم أفرادها وأسبابه باختصار ينحصر في 5 أسباب السبب الأول الخطأ في الهدف حتى وصلنا إلى حال أصبحت فيه الوسائل أهدافا ونسينا أن الوسائل هي طريق للوصول إلى الهدف وثاني هذه الأسباب ما تنامى من الشعور بالفردية الجامحة على مستوى الأشخاص أو على مستوى التنظيمات والسبب الثالث في الجهل سيادة منهج النقد السلبي بين المسلمين في علاج المشاكل ونسيان الإيجابيات والأمور الحسنة مع العلم أن ذلك ليس من الأسلوب النبوي الذي كان يتبعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما السبب الرابع فهو خطير جدا إذ أعجب كل ذي رأي برأيه فأصبح في حالة لا يقبل فيها الآخرين والسبب الخامس ترك الاعتماد على الجهود الجماعية والعمل بشكل منفرد فهذا السبب الأول أو الأمر الأول الذي رددناه إلى ما آلت إليه الأمة الآن أما السبب الثاني فهو التعصب بمختلف مجالاته سواء كان للأشخاص أو للفصائل أو للتنظيمات يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأنتم يا إخواننا المجاهدين أقول إن أمتنا تنظر إلينا بإكبار قد علقت بنا آمالا عظيمة وأحسنت بنا ظنها فحق علينا أن نكون لذلك أهلا وواجب علينا ألا نخيب آمالها بخلافاتنا وتنازعنا فوالله إن آهات الجرحى ودموع النساء والأطفال تستصرخ حميتنا فلا نجمعن عليهم مع وطأة الحصار والتشرد آلام النزاعات والتفرق وضياع الجهود فهلموا نتعاهد على ألا نساوم على حقوق أهلنا ولا نرضى بديلا عن إسقاط النظام ولنجمع في مسيرنا رضا الله تعالى والرفق بهم ونلتزم الحكمة في تعاملنا والموعظة الحسنة دعونا نتلاين لبعضنا في حقوقنا الشخصية ونضرب في الوقت نفسه سياجا حصينا حول حقوق أهلنا وثوابت ثورتنا ولنتكاتف ولنتراحم ولنرص الصف ولا عزاء لمن أراد لصفنا تفريقا وللحمة أهلنا تمزيقا فهلموا إلى ما اجتمع إخوانكم عليه من التعاون والتعاضد على ما ضمن في ميثاق الشرف الثوري والذي جاء بعد أشهر من اللقاء مع طيف واسع من الأخوة الثوار وكان الالتقاء على المشترك من الأهداف والغايات وتحديد المرجع الضابط للعمل الثوري بعيدا عن الضغوط والإملاءات وقد تلقاه أهلنا بالاستبشار والقبول فحي هلا للاجتماع عليه ثم لننتقل إلى الخطوة التالية ماضين على بركة الله تعالى وأنتم يا من نزلتم اليوم إلى ميادين التظاهر مؤيدين لميثاقكم مجددين ثقتكم بإخوانكم عهدا علينا أننا لن نخذلكم وأن نمضي محافظين على الثوابت صائنين للحقوق وحاشدين الطاقات لإسقاط النظام الذي لا محيد عنه بإذن الله تعالى وللنظام النصيري الطائفي المجرم ومن وراءه نقول أبشروا بما يسوءكم فالحمد لله الذي جمع كلمتنا ورص صفنا ولنقابلن هجماتكم المسعورة بصبر وثبات وغارات كتائب لا تخشى إلا الله فالآن حمي الوطيس ولا يطولن بكاء نوائحكم وسيهزم الجمع وتولون الدبر والله أكبر والحمد لله رب العالمين كنتم مع واها